أثابكم الله فضيلة الشيخ، من كان يسافر إلى عمله ويرجع في نفس اليوم وكان سفره يبلغ مسافة القصر، فهل له أن يصلي الظهر قصرا وهو مسافر ويجمع معها العصر، علما بأنه يرجع إلى بلده قبيل العصر فهو يريد الجمع لأنه يخشى أن لا يقوم إلى صلاة العصر وذلك من جراء السفر؟ أثابكم الله. من كان عمله على مسافة القصر يبلغ 75 كيلو فأكثر ذهابا فإنه يعتبر مسافرا، فإذا خرج وجاوز آخر العمران من المدينة أخذ برخص السفر من قصر الصلاة والفطر، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين ننظر فيه، فإن كان يصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية وهي العصر فإنه لا يجوز له أن يجمع، لأن شرط الجمع أن يكون العذر باقيا إلى دخول وقت الصلاة الثانية حتى يتوجه الخطاب الشرع عليه بصلاة الركعتين. أما لو كان دخوله إلى المدينة ورجوعه إلى أهله قبيل صلاة العصر فإنه يتوجه عليه الخطاب بأربع ركعات ولا يتوجه بركعتين، وعلى ذلك فإنه لا يصح الجمع إذا كان يصل قبل أذان العصر. فإذا جمع وتأخر في دخوله ولو أوقف سيارته قبل أن يدخل المدينة إلى أن يدخل وقت صلاة الثانية فإنه حينئذ يصح جمعه ولا حرج عليه في هذه الحالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.